بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال ابن عبد البر في كتابه الجامع لبيان العلم وفضله، باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. هذا الباب فيه عدة فوائد، أو هذا التبويب فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ابن عبد البر عليه رحمة الله ينفي التقليد مطلقا، بمعنى أنه لا يرى التقليد أصلا، لا يرى التقليد أصلا. إذا الأصل في المسلم ألا يقلد، الأصل في المسلم ألا يقلد، دي مسألة مهمة جدا. وإنما الأصل هو الاتباع، الأصل هو الاتباع. وإن شئت فيمكن أن نعرض الأمر بصورة أدق فنقول: ليس الأصل هو التقليد، وإنما الأصل هو الاجتهاد. والاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل شيء ما. الإنسان عندما يبذل قوته ويستفرغ قدرته ليحصل شيئا ما، فإن المحصل لابد أن يكون وفقا لما يبذل. لا يمكن أن أقول اجتهدت في حمل ورقة، لا يمكن، ما ينفعش إن أنت تقول اجتهدت في حمل ورقة، ورقة اجتهدت في حمل ورقة، وإنما تقول اجتهدت في حمل سرير. إذا لابد في الاجتهاد من البذل، من التعب، من الصبر. أما أن تحصل الشيء من غير اجتهاد ولا تعب ولا صبر فليس هذا هو الأصل. فلابد للمسلم أن يجتهد في كل أحواله، أن يجتهد إذا كان جاهلا، ويجتهد إذا كان طالبا، ويجتهد إذا كان عالما. إذن أحوال الناس ثلاثة: الناس إما أن يكون عالما فيلزمه الاجتهاد، وإما أن يكون جاهلا أميا فيلزمه الاجتهاد في التقليد، يلزمه أيضا الاجتهاد في التقليد، وإما أن يكون متبعا فيلزمه الاجتهاد في الاتباع. إذن الأصل أن المسلم يكون مجتهدا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الاجتهاد علامة القوة، والحركة علامة النشاط، والنشاط دل على الفعل والانفعال. فإذا خلي الإنسان عن نشاطه وعن فعله وعن انفعاله وعن جهده واجتهاده فلا فرق بينه وبين الميت. قال ابن عبد البر: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا فيها معنى العبادة، فيها معنى العبادة. والأحبار جمع حبر أو حبر، كلاهما صواب لغتان. والحبر أو الحبر هو عالم اليهود، هو عالم اليهود. والرهبان جمع راهب وهو عابد النصارى، ولم نقل عالم النصارى لأن العلم في النصارى قليل، العلم في النصارى قليل، بينما العلم في اليهود كثير. ولذلك قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي آلهة من دون الله، وهذا ذم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين عبدوا غير الله تعالى من العلماء والعباد. الحديث 1862 هو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب. سبحان الله، إذا بيحدث هذه الأيام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عدي بن حاتم امرأ نصرانيا، ففي عنقه صليب يتدلى على صدره كما نرى الكفار من النصارى في هذه الأيام. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي ابن حاتم، إلقي هذا الوثن من عنقك، إلقي هذا الوثن من عنقك. سبحان الله، الوثن هو كل ما عبد من دون الله على صورة حيوان أو جماد، على صورة حيوان أو جماد. فالوثن أعم من الصنم، الصنم ما عبد من دون الله على صورة ما له روح، يعني على صورة إنسان، على صورة طائر، على صورة سمكة، إذن هذا صنم. أما المعبود من دون الله من الجمادات والحيوانات فهذا يسمى إيه؟ بالوثن. لو أن قوما عبدوا شجرة، يبقى الشجرة دي صنم ولا وثن؟ وثن. طب لو أن قوما عبدوا رمسيس، يبقى رمسيس ده ماذا؟ صنم، وماذا أيضا؟ وثن أيضا. إذن الوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. عدي بن حاتم أسلم وليس في ذهنه أن هذه القلادة التي بها الصليب مكروهة أو مذمومة، فدخل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إلقي هذا الوثن من عنقي. وانتهيت إليه، عدي بن حاتم بيقول وانتهيت إليه، أي إلى رسول الله، وهو يقرأ سورة براءة التوبة، حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي: قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، العلماء والعباد ما عبدناهمش، إنا لم نتخذهم أربابا. دي مشكلة في غاية الخطورة، أن علماء الأمم وعباد الناس يكونون آلهة من دون الله. فعدي بن حاتم ظن أن التأليه وأن العبادة لهؤلاء تقتضي أن نجعلهم في مقام القبلة وأن نركع لهم ونسجد، يعني عدي ظن أن العبادة هي إيه؟ نركع لهم ونسجد. فقال: لم نكن نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس، انظر إلى هذا الاستفهام الذي يدل على الإنكار، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلون؟ يبقى الحرام المعلوم أنه حرام يأتي العلماء والعباد فيجعلونه حلالا، ايه اللي يحصل؟ بتتابع الشرع المنزل ولا تتابع العلماء والعباد؟ قال له بنتابع العباد والعلماء. قال ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ قلت بلى. قال تلك عبادتهم. إذن العبادة هنا هي طاعة غير الله تعالى في التشريع، فالتشريع لله وحده ولمن أذن له ربنا سبحانه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التشريع هو الوحي، والوحي إما أن يكون بالمباشرة وهو القرآن، وإما أن يكون بالواسطة وهو السنة. يبقى عندنا التشريع المنزل هو الوحي، الكتاب والسنة. فإذا استبدلنا الكتاب والسنة والأحكام التي وردت فيهما بآراء الرجال وظنونهم، فحللنا ما حرم الله وحرمنا ما أحل الله، فهذه عبادة للعباد والعلماء، هذا لا يجوز. ودي كانت بداية نكبة اليهود والنصارى. احنا عندنا في الإسلام العلماء لا يطاعون أنهم علماء. العلماء في الإسلام ليست لهم قداسة، وليسوا معصومين من الخطأ والزلل، وإنما يجل العلماء لأنهم مبلغون عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجل العالم عندما يقول قال الله وقال رسول الله. أما إذا أعمل عقله وبذل جهده في استنباط أمر ما، فإننا نحترم استنباطه لأنه متعلق أيضا بماذا؟ بالكتاب والسنة. لكن أن يأتي عالم ليحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فهذا كله مما لا يجوز أن نتبعه عليه. هذا الحديث الذي ذكرته الآن أخرجه ابن أبي حاتم والترمذي والطبري في تفسيره والطبراني في الكبير وإسناده حسن. الأثر التالي 1863، وهو أثر أبي البختري في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم، اسمع يا أخواننا الكلام ده، أما إنهم اللي هم العلماء والأمراء لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوه. يعني لو عالم كده وقف وقال للناس يا ناس اركعوا واسجدوا ليا، الناس مش هتسمع كلامه. لو جاء زاهد وعابد وناسك وقال يا ناس أيها الناس إني أزهد الناس وإني أكثرهم صلاحا وتقا وعبادة فاسجدوا لي واركعوا، لن يتابعه أحد ولن يطيعه أحد. أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. وإسناد المصنف حسن. فهذه مسألة خطيرة جدا، إياك أن تقيس دين الله تعالى بأقوال الرجال، وإياك أن تجعل أقوال الناس حكما على الوحي، فإن الوحي حكم على الخلق وليس الخلق حكما على الوحي وإن تكاثرت أعدادهم. في الأثر التالي 1864 قيل لحذيفة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يعبدونهم؟ اليهود والنصارى كانوا بيعبدهم العلماء والعباد؟ قال لا، قال لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلون، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. سبحان الله، انتبهوا لهذه المعاني فإنها معاني شريفة. قال ابن عبد البر هذا الأثر الذي ذكرته الآن إسناده صحيح. قال ابن عبد البر وقال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قال ابن عبد البر فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء. يا سلام، منعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء، مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. وقال الله عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سيدنا إبراهيم بيقول للمشركين من أبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. عاكفون أي تقيمون على الخضوع لها وبذل وجوه العبادة لها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. المشكلة في ماذا؟ في التقليد. وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال الله إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أطعنا سادتنا، هذا متعلق بالوجهاء والرؤساء والأشراف. وكبراءنا، وهذا متعلق بالعوائل وأرباب الديانات. فدل ذلك على أن الاتباع هو الأصل، وأن التقليد ربما يفضي إلى ما لا يجوز. قال ابن عبد البر ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. يبقى أحفي الأدلة المعتبرة الكتاب والسنة، والإجماع مستنده الكتاب والسنة، فهو راجع أيضا إلى الكتاب والسنة. ثم هناك دليل معتبر لا يمكن الطعن فيه بحال. الدليل المعتبر الذي لا يمكن الطعن فيه بحال يسمونه بالدليل الضروري. الدليل الضروري وهو نوع من البرهان الرياضي، كبرهان الرياضي بالضبط، زي لما نقول مثلا أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن أبو بكر أفضل من عثمان. المناطق يسمون ذلك بالقضايا المدرجة. قضايا إيه؟ مدرجة. القضايا المدرجة هذه نتيجتها برهان ضروري لابد أن تتسلم له. أبو بكر أكبر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، إذن يا ترى أبو بكر أفضل من عثمان ولا عثمان أفضل من أبي بكر؟ ها؟ البرهان الضروري الذي لا يمكن إلا أن تقبله أبو بكر أفضل من عثمان. هذا بقى مش عاوز نقول بقى الحد الأوسط وكده عشان ما نخشش في الايه ده. الرجل الطيب ده بيقول لنا احنا بنحذف الحد الأوسط. تصورة جيدة. نعم، فاللي أنا أريد أن أقوله بأن الوحي لابد أن يقبل، ودلالة العقل، دلالة العقل بصورة قاطعة لابد أيضا أن تقبل كهذه القضايا المدرجة. وأيضا من هذه البراهين الضرورية غير القضايا المدرجة مسألة الانطواء. الانطواء أي أن ينطوي اللفظ على معنى غير مدفوع، أن ينطوي اللفظ على معنى غير مدفوع، زي إيه إخواني؟ كقول الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كلمة حليم معناها أنه رجل يتصف بالحلم، فدل ذلك الخطاب بمفهوم المخالفة أنه ليس سفيها، ليس سفيها. هل اللفظ فيه أن إبراهيم ليس سفيها؟ لا، ولكن كلمة حليم تضمنت بمعنى المخالفة أنه ليس بالسفيه، ليس بسفيه. فدلالة اللفظ على عدم السفه هذه دلالة ضرورية لا يمكن لأحد أن يدفعها، ده مسألة ضرورية. ولذلك ابن عبد البر بيقول الأصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. هذه الأدلة المعتبرة الضرورية لا يمكن أبدا أن تتعارض مع الكتاب والسنة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال أنه لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول، لا تعارض أبدا بين صحيح المنقول وصريح المعقول. الأثر 1867، قال عمر رضي الله تعالى عنه ثلاث يهدمن الدين، يعني ثلاث خصال يهدمن الدين: زلة العالم أي خطأ العالم، لأن معلش لما يكون رجل عالم كبير يقول حاجة وأنا رجل فقير جاهل أقول، الناس هتسمع كلام مين؟ العالم ولا الغلبان؟ لما يجي مثلا واحد يقول بأن الفوائد البنكية حلال زلال، ذهب إلى يعني إلى حيث يسأله الله عز وجل عن حاله وفتاويه، هذا الرجل مكث ليلة مع المشايخ يتجادلون ويتناقشون في الفوائد الربوية، وانتهى النقاش بهم إلى حرمة الفوائد الربوية، وكان ذلك في بيت أحد أصدقائي وهو أستاذ جامعي ومتزوج من أحد المشايخ، من إحدى بنات المشايخ الكبار. جلسوا مجلسا إلى الصباح وانتهى الأمر إلى أن الفوائد البنكية حرام. الكلام ده منذ ما يقرب من 9 سنوات. يخرج الرجل ونفاجأ بالجرائد بالمنشط العريض: فوائد البنوك حلال وأنا مسؤول على ذلك أمام الله. يا ترى لما أنا أقول إن الفوائد البنكية دي حرام ولا تجوز، ويأتي مثلا يعني شيخ الأزهر أو المفتي ويقول هي حلال، الناس تسمع كلام مين؟ طبعا يقول لك مش معقول هو ما يبقاش عارف اللي انت عارف. هي المعزة بتعلم أمها الرعية؟ ايه الكلام ده؟ ده مسألة خطيرة جدا. لما يأتي مثلا امرأة، وهذه المرأة بطلة من أبطال السباحة، تسأل أحد المشايخ هل يجوز لي الاشتراك في الفريق القومي للسباحة؟ يقول لها والله إن حافظت على ملابسك ولم تبدو عورتك فلا بأس لك أن تشارك في الفريق القومي للسباحة. هي الإنسانة اللي هتشارك في الفريق القومي للسباحة هتلبس نقاب وتطب المية لابسة نقاب، أو تطب المية لابسة حجاب حتى؟ فلا يمكن طبعا. لكم أن تتصور هتلبس إيه، وحتى لو لبست بنطلون ولا سريتش بيلزق فيها بسبب المية، وهذه يعتبر تكسيد العورة. فانظروا إلى هذه الفتاوى. أن أعلم أحد الأشخاص عنده عدة قرى سياحية، والقرية السياحية لابد أن يرخص فيها هذا الخمر، يعني لابد فيها من الخمر، والسياح يأتون مثنى مثنى، ليس الرجل مع زوجته وإنما الرجل مع صديقته، فلا يتزوجان إلا بعد السنة أو السنتين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمس. لقد رأيت بعيني أن الكنيسة في ألمانيا تبارك زواج الرجل من صديقته كذا، حواليهم العيال بتاعتهم. الرجل قعد 7 سنين صديق لهذه المرأة وأنجب منها أولادا، وبعد كم سنة تيجي الكنيسة وتبارك لهم هذا الزواج. سبحان الله، تبارك لهم زنا وعلاقات فاسدة. المهم قلت لهذا الرجل: كيف تسمح بالخمور أن تكون في قريتك وأنت رجل متدين؟ قال: إن بعض المشايخ أفتى لي بجواز ذلك. قال: الخمرة دي مين اللي بيشربها؟ مش كده الكفار؟ مش مشكلة يشربوه. طبعا هذه فتاوى فظيعة. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: 3 يهدمن الدين. أنا أكتفي بهذا الأثر وأختم. 3 يهدمن الدين: زلة العالم. زلة العالم ككسر السفينة، كسر السفينة تغرق الخلق. 2 وجدال منافق بالقرآن. جدال منافق بالقرآن، المنافق يكره الإسلام، يبغض الإسلام في قلب، يبدي بلسانه ما لا يخفي في قلب، الظاهر ليس كالباطن. تصور لو إن هذا المنافق له علم بالقرآن يعمل إيه؟ تبقى مشكلة. سيجادل الناس بالقرآن ليلبس عليهم القرآن وليشككهم في القرآن. ولذلك جدال المنافق بالقرآن من جملة الأشياء التي تصيب الدين في مقتل. والأمر الثالث: وأئمة مضلون. الأئمة أي الحكام مضلون، أي يضلون الناس، لا يقودون الناس إلى الخير والرشد، وإنما يلبسون عليهم دينهم، فتأتي العقوبة الساحقة من الله عز وجل أن تفسد عليهم حياتهم. يا إخواني، فساد الحياة سببها فساد الدين. لو أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله تعالى ما بيننا وبين أنفسنا. كل العلاقات الفاسدة التي تراها في دنيا الناس، هذا التكالب وهذه الذلة التي تضرب بجنبات المجتمع، وهذا الخروج عن الديانة والمألوف والعرف والأدب، هذا كله سببه قلة الدين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لم يقل بركة وإنما بركات، ولم يقل من الأرض وإنما قال من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا الحديث إسناده صحيح، وللحديث بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، وأن ييسر أمورنا، وأن يختم حياتنا، وأن يشفي مرضانا، ويرحم موتانا، ويتقبل أعمالنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.